يظنون بالله الظن الباطل ويتمنون للمسلمين الهزيمة والهلاك، ولكن الله يرد كيدهم في نحورهم ويتوعدهم بعذابين، بعذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. فعذاب الدنيا بإحراق قلوبهم بالهم والغم حينما ينصر المسلمين على الكافرين، وعذاب في الآخرة وذلك بغضبه الشديد عليهم وبطرده لهم عن رحمته الواسعة وإدخالهم جهنم التي أعدها لهم وساءت مصيرا. فدلت الآية على تحريم سوء الظن بالله، ودلت على وجوب حسن الظن بالله لأنه من واجبات التوحيد. وأما تفسير ابن القيم رحمه الله تعالى فيما ذكره في كلامه العظيم، فلو أنك رجعت إلى مجمله وقد ذكره في زاد المعاد لوجدت الدر من كلامه منثورا مبذولا رحمه الله رحمة واسعة، وهو يقول: ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له. يعني أن الإنسان في داخله قد يكون متعنتا على القدر لائما له، إذا لم يحصل له ما يحبه أو حصل ما يحبه لغيره، فيكون في قلبه تعنت على القدر وملامة له، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، ولما لم يكن كذا على هذه الصورة، ولماذا وقع هذا الأمر، ولماذا لم يقع كذا. هذا كله من التعنت على القدر ومن الملامة له. قال: فمستقل ومستكثر، يعني أن الناس في هذا التعنت على القدر وأن الناس في هذه الملامة على القدر بين مستقل منه ومستكثر منه، ثم لم يعفك منه، فقال: وفتش نفسك هل أنت سالم، يعني أن هذا الأمر يدور أيضا في ضميرك وقلبك، أنك أحيانا تتعنت على القدر، تقول: لو أن كذا كان كذا لكان خيرا ولكان أفضل من هذا الذي كان وصار، إلى غير ذلك من التعنت على القدر ومن الملامة له. فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، وهي قوله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلين، الضمير فيها للمنافقين. الثانية تفسير آية الفتح، وهي قوله تعالى: الظانين بالله ظن السوء، الضمير فيها أيضا للمنافقين. المسألة الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصى، يعني ظن السوء، والذي أخبر بذلك وابن القيم رحمه الله تعالى. وضابط هذه الأنواع أن يظن بالله تعالى ما لا يليق به. الرابعة أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه، أي لا يسلم من ظن السوء بالله إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده وعرف نفسه ففتش عنها. والحقيقة أن الإنسان هو محل النقص والسوء، وأما الرب فهو محل الكمال المطلق الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه. ولا تظنن بربك ظن سوء، فإن الله أولى بالجميل. وأما مناسبة هذا الباب للتوحيد، فظن السوء ينافي كمال التوحيد وينافي الإيمان بالأسماء والصفات، لأن الله تعالى قال في الأسماء: ولله الأسماء الحسنى فادعوه به. فإذا ظن بالله ظن السوء لم تكن الأسماء حسنى، وقال في الصفات: ولله المثل الأعلى. وإذا ظن بالله ظن السوء لم يكن له المثل الأعلى.